القاهرة تقدم من أجل مصر، نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء حسام رأفت على هندسة الهواء، مياد الفيشاوي من أمام الميكروفون، فاطمة حسن في الإخراج. وسهلا بحضرتكم معنا وحلقه جديده من مواجهه، والكاتب الصحفي الاستاذ احمد رفعت. اهلا بك يا استاذ احمد، كل سنه وحضرتك طيب. انا معاك السبت ومعاك الاثنين. حظك مواجهه كبيره قوي. شرف لي والله، شرف لينا احنا. استاذ احمد، كل سنه وحضرتك طيب وكل بلدنا بخير يا رب. الحقيقه انه النهارده بنحتفي، طبعا امبارح اخذنا اجازه، كان تفكير ذكي جدا من الحكومه ان احنا نجمع جمعه وسبت واحد، الأسرة كلها بتتجمع، اللي عايز يسافر، اللي عايز يقضي أوقاته، واللي عايز يجيب مستلزمات المدرسة لأن المدرسة قربت، فكانت أجازة مبارح. ولكن النهاردة مولد النبي، كل سنة وحضرتك طيب. طيب وخير، ربنا يخليك. واحتفلنا، والحقيقة أنه وزارة الأوقاف والأزهر الشريف احتفلوا بالمولد النبوي الشريف، وإحنا كمان بنحتفي به. ولكن خلينا نشوف اللمسات الإنسانية اللي موجودة في مولد النبي. والعمل التنموي والتحالف الوطني التنموي قدم مبارح حلوى المورد لأهالينا في أماكن كتيرة في مصر من الأولى بالرعاية والاحتياج، وفرحهم. فدخول الفرحة زي ما وصلنا النبي عليه الصلاة والسلام بإدخال الفرحة على بيوت الناس وقلوبهم، في طبعا كل يوم، ولكن في المناسبات السعيدة وخاصة في مولد النبي، فده أمر جميل جدا. صحيح. هو طبعا أمر في منتهى الجمال كمان، لأنه واحدة من وصايا الرسول عليه الصلاة والسلام هو إدخال السرور على قلوب الآخرين. يعني حديث نبوي شريف، أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله إلى قلب مسلم. وغير باقي الأحاديث اللي كلها أخلاق في أخلاق، اللي كلها رحمة في رحمة، يعني إماطة الأذى عن الطريق صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، سلوكنا كله ممكن يتحول إلى صدقات إذا كانت يعني النية إرضاء ربنا سبحانه وتعالى. لكن إحنا قدام يعني سنة شريفة في العمل العام والخاص، فممكن يبقى على مستوى إسعاد الفرد وعلى مستوى إسعاد المجتمع كله. عندنا قيم ممكن ننهل منها جميعا على مستوى الجماعة. اتكلمنا يوم السبت وقلنا انه يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام علمنا القيم بقى اللي احنا عايزينها تبقى فضل، يعني بقى معنا وبنستفيد منها طول الوقت. في مثلا ازاي نختار الموظف العام، ازاي نختار المسؤول، وقلنا انه دايما كان يعني منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام اختيار حسب الكفاءة وبالتالي السمعة. يعني سيدنا خالد بن الوليد يدخل الإسلام فورا يبقى قائد الجيوش لخبرته في القتال والحرب، ممكن يبقى يعني اطلاعه بالإسلام، علمه بأمور الدين الجديد بالنسبة له لسه، لكن خبراته في القتال فيتفضل يتولى الجيوش. لكن لما يجي الرسول عليه الصلاة والسلام يختار حد يبعته للناس يعلمها أصول الدين، يبعت مثلا معاذ بن جبل. لما يبقى عايز حد متمكن في تلاوة القرآن يبقى سيدنا عبد الله بن مسعود، وهكذا. عبد الله بن زيد الصحابي اللي يعني أوحى إليه بنص الأذان، ومع ذلك يجي الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له يعني بلال أندى منك صوتا، ويختار سيدنا بلال هو يبقى مؤذن المسلمين. فقيم نتمنى تبقى سائدة في مجتمعنا في كل مجال، ما يبقاش اختيار المسؤول في أي موقع إلا بناء على شرط الكفاءة والسمعة. اتقان العمل كمان يا أستاذ أحمد، يعني وإحنا بنتكلم دايما مع حضرتك عن العمل، وإحنا الحقيقة أنه إحنا في الجمهورية الجديدة مشاريع كتيرة وتنمية كتيرة، محتاجين قوي فكرة الإتقان في العمل. ده عندنا حديث شريف يعني من يؤمن بالله واليوم الآخر فليتقن عمله. نعم. غير بقى يعني في القرآن الكريم اقترن العمل بالإيمان. الإيمان والعمل الصالح هتلاقيهم في أغلب الآيات موجودين مع بعض. على مستوى الفرد بقى يعني إذا قدرنا ندخل السرور، أولا الوصايا باليتيم يعني عديدة في السنة النبوية الشريفة، إدخال السرور على الناس، الرحمة بيهم، العمل من أجل الفقراء، لدرجة أنه يعني شعائر كتير موجود فيها الفقير وغير القادرين، سواء من النحر في يعني الذبح في الحج إلى الزكاة إلى الصدقات والأمر بها والتوصية بها في كل يعني مسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام غير القرآن الكريم. فإذا قدرنا من خلال يعني استجابة لتعليم الرسول عليه الصلاة والسلام في مولده الشريف أنه نسعد الناس، إذا قدرنا نسعد المجتمع يبقى ده احنا ملتزمين بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، اللي هي مش بس يعني الحلاوة والعرايس دي كلها من مظاهر البهجة. أيوة. لكن السنة الحقيقية هو ان احنا نلتزم نطبق اللي كان بيعمله عليه الصلاة والسلام. الحقيقة استاذ احمد احنا في برنامج مواجهة جالي دلوقتي فكرة انه محاربة الافكار المضللة أو إنه إحنا ما ننشرش الشائعات وإن إحنا نبث روح التفاؤل الإيجابي، يعني التفاؤل الحقيقي، مش إن إحنا نرفع سقف الطموحات فوق فوق فوق فوق ونوقع ناس في الأخير في الأرض، لكن إنه يبقى في تفاؤل إيجابي بعمل بإتقان بنتائج بمعلومات. فكل دوت يخلينا نتكلم مع حضرتك إنه الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان بينا دلوقتي وشاف الأخبار اللي بتصنع أحياناً، الإحباط اللي ممكن ناس بتنشره، الشائعات اللي كانت ناس بتنشرها وما زال أهل الشر بيعملوا كده، أكيد كان الرسول هيغضب جداً. هو طبعاً يعني كان ما هو يعني لما سألت السيدة عائشة عن الرسول عليه الصلاة والسلام قالت كان خلقه القرآن، القرآن نفسه ضد الظن بالآخرين، ضد الغيبة للآخرين، ضد يعني حتى يعني الوصف يعني انه يعني زي اللي بياكل لحم اخيه ميتا، يعني شوف نميمة. شوف قد ايه يعني كراهيه هذا الموضوع. فاذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام بينا النهارده كان هي طبعا زي ما علمنا او علم المسلمين وقتها كان هيبقى ضد الظن بالاخرين، ضد الغيبه للاخرين، ضد النميمه ضد الاخرين، وضد يعني الافك ضد الاخرين، ضد وصف الآخرين بما ليس فيهم، يعني الفرق بين الإفك والكذب والبهتان، هنا تقول حاجة مش صحيحة، هنا تقول حاجة أصلا مش في الشخص اللي بتتكلم عنه، هنا اتكلمت عنه حتى لو الكلام صحيح بس اختبته. فحتى التصنيفات كلها حذرنا منها الرسول ونهى عنها الإسلام، لأنه دين عظيم. يعني لو كان رسوله النهاردة طبعا التعليمات دي أو التعليم دي موجودة من وقتها المفروض نلتزم بيها. نعم. بس أنا ردا على كلام حضرتك لو كان موجود عليه الصلاة والسلام بيننا النهاردة كان هيبقى تحذيره يعني ضد الظواهر الجديدة، الفيديو المفبرك والإشاعة المفبركة والخبر الكاذب والصورة المركبة واللجان الإلكترونية اللي بتشيع الاكتئاب وتشيع الإحباط وبتختال الشخصيات العامة معنويا. طبعا الإسلام أصلا ضد كل ده طبعاً. والمفروض نلتزم بهذه التعليم. فكرة أنه نتخيل دائما أستاذ أحمد أنه الرسول عليه الصلاة والسلام بنا عايش بنا موجود، ده فكرة أنه أعتقد أنه كمان كان هيبقى سعيد جدا بوضع المرأة الآن، أنه بقت مكرمة أكتر، بقت يعني الحمد لله اهتمام كبير جدا من القيادة السياسية في مصر بالمرأة المصرية وتمكنها اقتصاديا، تمكنها في كل المجالات. الحقيقة تكريم المرأة في الإسلام شيوخنا دايما بيتكلموا عنه من طبعا من ظهور الإسلام، وهو فعلا الإسلام كرم المرأة. تكريم المرأة هذه الأيام أيضا بتمكنها، أعتقد هو أمر سعيد جدا يسعد كل المسلمين والعرب والمؤمنين كلهم. هو الإسلام كرم المرأة ودها يعني مزايا عديدة جدا، وفي إشارات كثيرة على دورها في يعني بناء هذا الدين وقيامه ككيان بين الأديان السماوية، لأنه يعني كان منتشر وكلنا عارفين بقى الحاجات الخاصة بالمرأة أيام الجاهلية وأيام نزول الرسالة. المرأة يعني مخصصة للمتعة، المرأة توقد إذا جاءت عند بعض الناس طفلة يعني ذمتها المالية مش موجودة. كائن يعني كل دوره في الحياة التكاثر والتناسل واستمرار الدنيا، لكن ملوش أي حقوق أخرى. وغير بقى الاستخدام السيء للمرأة، يجي الإسلام تبقى موجودة في البيعة، تبقى موجودة في رواية الحديث الشريف ونقل الدين وتفاصيله إلى المسلمين، تبقى المرأة أم يعني أو زوجات الرسول هم أمهات، هن أمهات المسلمين، تيجي المرأة موجودة في تضميد الجرحى في الحروب، تيجي المرأة دورها في الهجرة النبوية الشريفة. وشفنا يعني ربنا أراد أنه أسماء تبقى موجودة، أسماء بنت أبي بكر موجودة علشان يبقى المرأة لم تغب في أي عمل أدى إلى انتصار هذا الدين في النهاية. ما أعتقدش أن حاجة منهم حصل الصدفة. يعني وتيجي بعد كده التشريعات الخاصة بالذمة المالية والتوريث والميراث، وبعد كده التوصية بها ووصفها بأنه يعني الجنة تحت أقدام الأمهات. نعم. الآخر بقى اللي احنا عارفينه كله. لكن حصلت فترة بقى تغلب فيها التقليد عن التشريع أو التقليد عن التشريعات. دي الفترة بقى اللي خلت التراجع في مكانة المرأة ودورها، لكن بعودة إلى الإسلام الحقيقي والصحيح نلاقي مكانتها كبيرة جدا. ومن هنا بيجي التطبيق العملي اللي حاصل بقى لحركة تقصديه، هذا التمكين الكبير اللي حاصل الفترة الأخيرة. يعني المرأة موجودة في القضاء، موجودة الأول مرة نشوف دورها في وزارة الأوقاف، يعني نتكلم على عشرات الداعيات النهاردة موجودات في وزارة الأوقاف، عندنا 4 وكالات وزارة. عام 2024 وعامل وعظات غير الوعظات والداعيات. رجعت تاني المرأة في نسبتها الحقيقية في الوظائف العليا في الإدارة العامة في مصر، وخصوصا في الجهاز الإداري للدولة المصرية، نتكلم على نسبة تتعدى يعني في القيادات 39%، موجودة في مجالس إدارة كل حاجة، يعني حتى البورصة المصرية، البنوك، النقابات المهنية، النقابات حتى يعني أو المؤسسات الخاصة بالمرأة، موجودة في مجالس إدارة الشركات الكبرى. يعني أدي القضاء وأدي الأوقاف، الأماكن اللي كان فيها شك أن المرأة تبقى موجودة فيها، موجودة وزيرة، موجودة نائبة برقم لم يكن أحد يتوقعه، يعني موجود يعني تجاوز عدد المرأة في مجلس النواب 165 سيدة، ده رقم لم يسبق له مسير. وما أعتقدش أن في برلمان تاني في أفريقيا ولا في المنطقة العربية، ربما حتى في دول أوروبية فيها هذا الرقم 165 امرأة وسيدة موجودة في مجلس الشيوخ. اللي طبعا الرقم اللي كان في الوزارة يعني كان 25% فترة من فترات، وفي إصرار أنها تبقى موجودة، كانت مستشارة رئيس الجمهورية. فمفيش وظيفة في مصر النهاردة محجوبة عن المرأة. جيت التمكين الاقتصادي في الريف وقلنا أسبابه، تكلمنا مع حضرتك أكثر من مرة أنه أسبابه عديدة، مش بس السبب المباشر أن المرأة يبقى لها كيان اقتصادي وتقدر تدافع عن مصالحها وتقدر تبني نفسها بنفسها، لكن كمان ليه علاقة بالإنجاب، ليه علاقة بالتسرب من التعليم، ليه علاقة بالمشاكل أخرى بالأمية، فليه علاقة بعد كده بظاهرة أطفال الشوارع لما الأسر بيحصل فيها مشكلة والأطفال ما يبقاش فيه، الزوجة بتتجوز والأب بيتجوز ويسيبوا الأطفال لأي حد. فالتمكين الاقتصادي للمرأة في الريف المصري ليها علاقة بكل ده. أستاذ أحمد، تجديد الخطاب الديني هو الشغل الشاغل وزارة الأوقاف والشيخ الأزهر ويعني الأزهر الشريف والمصر كلها والقيادة السياسية دائما في كل لقاءاته والاحتفالات اللي موجودة ومقابلات السيد الرئيس مع المسؤولين يتحدث دائما عن وإحنا بنتكلم عن السيرة العطرة للرسول عليه الصلاة والسلام ومولد النبي، ممكن نتكلم عن الواعظ أو الداعية الإسلامية أو الشيخ في وزارة الأوقاف المواكب للأحداث، المواكب لتطور العصر، وده دايما بيتكلم عنه السيد الرئيس. يعني إلى أي مدى حضرتك شايف جهود وزارة الأوقاف والأزهر في الداعية الإسلامي والخطاب الإسلامي الصحيح الوسطي؟ هو الإسلام بطبعه وسطي، يعني إذا قلنا الإسلام فخلاص يعني مش محتاج إضافة، هو الإسلام بطبعه وسطي ومتسامح ومدني ومتحضر إلى آخره. لكن الخطاب الديني وزارة الأوقاف عاملة فيه جهد، لكن محتاجين جهد أكبر بكتير جدا، لأن ما ترسخ في التربة الشعبية المصرية عبر مئات السنين كبير جدا للأسف. يعني هي القصة كلها، عشان بس الناس لأنه بيتم تشويه هذا المصطلح كتير، أنه حصل يعني تطور في الحياة البشرية محتاجة اجتهادات جديدة وتفسيرات ورؤى للنصوص معاصرة، مش نصوص جديدة، عشان في ناس بتقولك هتغيروا الدين وهتغيروا ربنا قال كده وانتوا عايزين تعملوا غير كده، لا، هو قراءة حديثة أو معاصرة للنصوص المقدسة. نعم. بمعنى ايه؟ بمعنى انه ما كانش يعني ساعة العصر الإسلامي الأول لكن في قوانين خاصة بالمرور، لكن في قوانين خاصة بالسلم الوظيفي، لكن في قوانين خاصة بالتأمينات، لكن في قوانين خاصة بالتأمين، لكن في قوانين خاصة بالملاحة البحرية، لكن في قوانين خاصة بالبورصة، لكن في قوانين خاصة بالأحوال الجنائية، لكن في قوانين خاصة بالتقاضي ودرجات التقاضي ونقد الأحكام. فكل دي مستجد أعلم بشؤون دنياكم، ده حديث شريف. فالنصوص ثابتة زي ما هي، لكن محتاجة يعني قراءة معاصرة عشان نعرف نجاوب للناس على أسئلة مستحدثة. إذا فرضت الأسئلة دي من غير إجابات، هنا الناس يعني بتبقى رؤيتها للدين فيها مشكلة، ومن هنا زاد يعني نسب وعدد الإلحاد اللي حاصل، لأنه في قوة تانية شغالة على عقول الشباب وبيقولوا لهم أدي دينكم في كذا وفي كذا، وفي حتى أحكام قديمة خلاص ما عادش ينفع، وكلها لبشر، يعني هذه الأحكام كلها بشرية، يعني يجوز رفضها وقبولها وتطويرها والتعامل معها، ما هيش مقدمة. يعني كلام مثلا حكم أكل لحم الأسير، حكم التعامل مع غير المسلمين، كل دي اجتهادات لفقهاء. فقهاء يعني إيه؟ يعني شغل آراء كلها بشرية، أخذ منها أو أرفض أو أقبل أو أعدل أو ألغي، لكن النصوص السبت المقدسة لله سبحانه وتعالى ما حدش طبعا بيقرب منها. نعم. ولا للسنة السبت الصحيحة خصوصا المتواتر منها. نعم. كل سنة وحضرتك طيب يا أستاذ أحمد، وبوجود طبعا السيرة العطرة النهاردة بناخد من رسول عليه الصلاة والسلام قدوتنا في كل مجال، في مواجهة، في برنامج مواجهة، عن الوعي وعن المؤمن الواعي الصادق اللي لا ينشر الشائعات ولا ينشر الأكاذيب. هل تذكر الصحراء منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. رئيس مجلس الوزراء يعقد اجتماعا مع عدد من المستثمرين السعوديين باتحاد الغرف التجارية السعودية. رئيس الوزراء يشدد على أهمية تكامل التنمية وتعظيم الإمكانيات الموجودة بين مصر والسعودية. خلال زيارته لموسكو، وزير الخارجية والهجرة يؤكد أهمية تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين. استشهاد وإصابة أكثر من 30 فلسطينيا في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي لمناطق متفرقة من قطاع غزة. وزارة الخارجية الفلسطينية تحذر من تصعيد انتهاكات وجرائم المستوطنين ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة. وزارة الدفاع الروسية تعلن استعادة السيطرة على بلدتين بمنطقة كورسك الحدودية. الكرملين يصف دعوة أوكرانيا للأمم المتحدة إلى زيارة كورسك للاستفزازية. بريطانيا تعرب عن قلقها إزاء محاولة اغتيال المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب. السلطات في الصين تجلي أكثر من 400 ألف شخص من منازلهم في شنغهاي جراء الإعصار بينكا. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت في مواجهة يوم الاثنين، بنرحب بحضرتك مرة تانية. الله يخليك. اتكلمنا عن الرسول عليه الصلاة والسلام وقدوتنا الحسنة، وده خير استفتاح. طبعا لكل حاجة. كل سنة وانت بخير وكل المستمعين بخير يا رب. الجهود اللي احنا بتقوم بيها يعني كل مجال في بلدنا، في كل مجال في جهود مختلفة. النهاردة رئيس الوزراء يعني منذ لحظات كان موجود وما زال هناك في اتحاد الغرف التجارية السعودية، بيعقد اجتماع مع عدد من المستثمرين السعوديين. الحقيقة وأنا معاك دلوقتي وبنتكلم، له تصريح السيد رئيس مجلس الوزراء بيقول لدينا حزمة متميزة من الحوافز الاستثمارية في مصر. ده الحديث ده أو التصريحات دي في الرياض الآن، رئيس الوزراء بيتكلم مع المستثمرين السعوديين. إلى أي مدى ممكن هذه التصريحات تحفز أكثر المستثمر العربي بشكل عام والمصري والسعودي للاستثمار بشكل عام في مصر؟ يعني ده سؤال مهم جدا. انا صورت هتكلميني على التبادل التجاري والحاجات التقليديه، رغم انه ده مهم برضه. أيوة. بس شفتي انه انت ابتديتي الكلام من الغرف التجاريه السعوديه اللي فيها الدكتور مدبولي النهارده، لان احنا قبل كده اتكلمنا وقلنا لما بنتكلم بارقام في ناس بتطلع تقول لا الرقم ده غير صحيح، وساعتها لو تفتكر انا قلت الارقام تتفهم مش تتحفظ، لانه المصادر الارقام بتتعدد. يعني ادي الغرف التجاريه النهارده ممكن تطلع لنا كلام عن قيمه التبادل التجاري المصري السعودي، ممكن الغرف التجاريه المصريه تطلع رقم تاني، ممكن الجهاز المركزي للمحاسبات يطلع قصدي للتعبئه والاحصاء يطلع رقم ثالث، ممكن مراكز بحثيه مستقله تطلع رقم رابع، ممكن وزاره التجاره عندنا تطلع رقم خامس، ممكن وزاره التجاره هناك تطلع رقم سادس، ممكن وزاره الاستثمار عندنا تطلع رقم سابع، وزاره الاستثمار هناك، ممكن السفاره بتاعتهم عندنا تطلع رقم تاسع، ممكن سفارتنا هناك تطلع رقم عشر. انا بقول ليه كده عشان الناس بس تعرف ان الارقام أيوه. ممكن تتعدد لان ليها مصادر. الاختلافات ليه يعني ليها اسباب، بس لما بنعتمد على مصدر بيبقى لينا مبرر. طب احنا بنعتمد على اي مصدر؟ انا دايما بثق في مصادر وارقام الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء، وده اللي احنا بنثق فيه خصوصا مش في الاقتصاد بس، خصوصا فيما يخص الشؤون الداخليه، لانه يعني مثلا وزاره الاستثمار او التجاره ممكن تقول التبادل التجاري المصري السعودي السنه دي عامل كذا، ممكن تبقى في حاجات توقعت السنه اللي فاتت بس اتنفذت السنه دي. أيوة. الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء عنده هذه الدقه بقى، فيحسب السنه دي اللي توقع السنه دي اللي حصل مش المتوقع، مش اللي تم توقيعه اللي هو العقد يعني. العقود اتفاق العقد ممكن يبقى العقد مضى السنه اللي فاتت بس ما حصلش منه حاجه، اتعمل السنه دي وهكذا. فالمهم في دقه علميه عند الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء، واللي هيروح يزور الجهاز هيتخض لانه ده جهاز ضخم جدا، يعني مئات الغرف. وانا مره قعدت مع رئيس الجهاز قال لي هنا يعني صعب حتى حد يتعين الا لما يبقى عنده درجه، يعني لازم يعني قال يعني لازم مش البكالوريوس ولا لازم يعني اول طلع كده بيبقى ماجستير او دبلوم، يعني كفاءات عاليه، كفاءات عاليه جدا واحدث يعني وسائل تكنولوجيا، لانه برضو اهميته كبيره يا استاذ احمد الجهاز ده على اساسه بتبنى حاجه في مصر الا ما عنده ومشاريع، لانه بنعرف احتياجاتنا وكل حاجه وعلاقتنا بالدنيا كلها عنده، وعلاقتنا ببعضنا عنده. يعني كل اللي بتكلم فيه ده بيانات مهمة في كل المجالات. فنرجع للموضوع، لانه يعني سؤالك عن الحوافز الاستثماريه اولا عندنا حوافز لكل الدنيا، لكن دايما من الاول يعني طول عمرنا عندنا للأشقاء العرب ميزة فوق الآخرين. نعم. يعني حتى يقول لك في القوانين، حتى يقول لك التمليك في مصر مصريين عرب الأجانب، فالعرب موجودين ليهم يعني خانة لوحدهم، ليهم ميزة لوحدهم، ليهم قوانين تخصهم. لسه شايفين فيديوهات يعني شفت أنا فيديوهات موجودة على التواصل الاجتماعي وتيك توك تحديدا، ازاي واقفين قدام المتاحف فخورين انه للمصري دخول، العربي كذا، الاجنبي كذا. فدايما العرب ليهم ميزة فوق الاخرين. نعم. باعتبارهم اشقاء وباعتبار مصر بلدهم الثاني وحاضننا لكتير لكل الدنيا وطب هما طبعا تحديدا. فالمزايا اللي هقولها لحضرتك دي موجودة للمستثمرين بشكل عام، لكن للأشقاء العرب ميزة أكثر، لأنه ليهم مزايا في التمليك، ليهم مزايا في الإيجار، ليهم مزايا في التعامل مع حاجات كتير. فإحنا تبصي مثلا المشروعات الخاصة بالطاقة، المشروعات الخاصة بالزراعة، المشروعات الخاصة باستخراج الكهرباء، المشروعات الخاصة بالصناعة، كل دي أربع قطاعات ليهم كده مزايا للدنيا كلها. يعني مثلا المشروعات الخاصة بالطاقة، لو انت هتاخدي تعمل محطة كهربائية بالرياح بالشمس بالبتاع مهما كان حجمها، ليك اعفاء من الجمارك بينزل الى 2% من الجمارك، ليك اعفاء في ضريبة القيمة المضافة من 14 تنزل بقت 5%. لو هتعمل محطة كهرباء تاخد الارض وتسددي 2% من قيمتها من انتاجك من الكهرباء، هاخده منك عشان اسدد قيمة الارض. التصريح للمشروعات اللي زي دي من وزارة الكهرباء مباشرة، مش هتروح تلف على 100 جهة عشان تاخدي موافقات. ارتفاع التوربين في محطات الرياح وافقت الحكومة على أنه يزيد يوصل ل 220 متر قطر التوربينة. فهتلاقي مزايا كتير. بقي حتى الأجنبي يسجل كمستورد في قائمة كشوف المستوردين حتى لو ما خدش الجنسية المصرية. كل دي حاجات تمت الشهور اللي فاتت أو الفترة اللي فاتت. بقي في واحدة خاصة بتلقي شكاوى المستثمرين اللي بات فيها. ممنوع أي أعباء مالية أو إجراءات تخص الاستثمار إلا بعد العودة هيئة الاستثمار، مجلس الوزراء، المجلس الأعلى للاستثمار. كان الأول أي حد يطلع أي قرار، لأن في حاجات تخص وزارة الصناعة، وفي حاجات تخص وزارة التنمية المحلية، وفي حاجات تخص وزارة مثلا الري، وفي حاجات تخص وزارات تانية، في حاجات تخص المحافظات. كان أي حد يطلع أي قرار، وعندك هيئة التنمية الصناعية، وعندك هيئة الاستثمار، وعندك 100 جهة بتتعامل مع الناس. فكل واحد يعقد الدنيا كلها وتبقى في قرارات وزارية طالعة، لكن موظف صغير يوقف الحال لأي حد. الحمد لله يعني التشريعات والإجراءات اللي اتخذت السنين الفترة اللي فاتت، وخصوصا يعني ثلاث سنين اللي فاتوا، والتحول الرقمي كمان يا أستاذ أحمد سعيد، التحول الرقمي يساعد لأنه بيدي أولا سرعة في الإنجاز، وبيعمل حاجز بين الناس وبين الموظفين، ففي شفافية بقى، قدرة الموظف على أنه يعقد ابتدت تقل، قدرته على يعني طلب مزايا شخصية ابتدت تقل لأنه الموضوع بقى إلكتروني. فإجراءات كتير عملها الدولة المصرية الفترة اللي فاتت، أنه مثلا في مقاصة، يعني أنت عليك تأمينات وعليك ضرائب، لكن ليكي مثلا فلوس خاصة دعم الصادرات، دي تاخد وقت عشان تتصرف، ودي تاخد لها وقت عشان تتصرف، ونقعد قدام بعض عمالين انت ليك وانت عليك، لا النهاردة انت عليك مليون، ليك 2 مليون، يبقى ليك مليون، اتفضل يا عم خلصنا. التعويض مثلا لازم خلال فترة، خلال ايام، ما تقعدش بقى بالسنين والشهور، حد خدنا ارض، حد خدنا منه مش عارف ايه، ليه تعويض، نقعد يجري في كل مؤسسات مصر عشان يتصرف. النهاردة الكلام ده بطل وانتهى. يعني هذا السؤال ممتاز علشان نقدر يعني الكلام اللي قلناه ده يبقى الناس عارفة قد ايه اجراءات عملت الفترة اللي فاتت علشان تيسر للمستثمرين الاستثمار. فعلا، وانا بتكلم مع حضرتك دلوقتي تبادر الى ذهني انه بتتكلم عن الثروة المعدنية واهتمام الاستثمار في هذا المجال، او انه رئيس الوزراء النهاردة بيشدد على انه الحكومة تعمل على تحفيز الثروة المعدنية وقطاع الصناعة ليقود قاطرة التنمية. وأنا بتكلم مع حضرتك دلوقتي تبادر إلى برضو إلى ذهني المنصة اللي عملها وزارة البترول والثروة المعدنية للاكتشافات البترولية أو لاكتشافات الغاز، أو اللي كانوا عاملين الأماكن اللي موجودة فيها الاكتشافات في خريطة. لكن يعني خلينا نتكلم مع حضرتك في هذا المجال اللي هي الثروة المعدنية والبترول، إزاي ممكن يقود قاطرة التنمية إلى الأمام؟ بس رئيس الوزراء قال والصناعة طبعا قطاع الصناعة، لأن هو القطاع الأهم. ليه بقى القطاع الأهم؟ لأن ده القطاع الوحيد اللي بتمتلكيه في إيدك كأي دولة، يعني مش إحنا بس، قطاع الصناعة. قطاع الصناعة ممكن يبقى عندك السياحة جايبة فلوس، لكن لو ما جاش بس لو حصلت كورونا محدش هيجي، فبمش في إيدك. عندي قناة السويس، بس لو التجارة العالمية انخفضت بتتهز شوية. الصناعة بقى الحاجة الزراعة عندك، بس لو حصل مناخ أو تغيرات يعني كده فجأة مناخية تحصل مشكلة. الصناعة بقى الحاجة الوحيدة اللي انت ملكها بالكامل، عندك العمال، عندك مقدرات المدخلات، عندك الآلات، عندك الأرض، عارفة بتطلع قد ايه وبتصدر قد ايه وبتخلي قد ايه للسهلاك المحلي. وما فيش دولة في الدنيا تقدمت من غير صناعة. الفكرة ده اللي كنا بنقوله هنا في البرنامج ده، يعني من ساعة ما ابتدينا البرنامج وده اللي احنا عمالين نقوله، والحمد لله دي يعني ما فيش اختلاف، نفس الكلام اللي كنا بنقوله. كان طبعا الدولة كانت معذورة لانه كانت سابقة بخطوات في مشروعات كتير. الدولة فتحت مشروعات في الطرق، فتحت مشروعات في القطاع الصحي. عايز أقول لحضرتك 1214 مشروع صحي معمول في مصر من 2014، 144 مليار و8 من عشر تكلفة، 336 القاهرة الكبرى لوحدها. الصعيد ليه نصيب الأكبر لأنه متقسم بأقاليمه الثلاثة، شمال الصعيد، وسط الصعيد، وجنوب الصعيد. شمال الصعيد لوحده 286 مشروع. لما كانت الدولة بتتكلم على يعني التنمية، كان من حقها تتكلم ان الطرق عاملين كذا، القطاع الصحي عاملين كذا، المدن الجديدة عاملين كذا. لكن احنا كنا ساعتها بنقول كل ده على دماغنا وراسنا وكل ده تعظيم سلام، لكن تبقى الصناعة هي القطاع الوحيد اللي ينهض بالبلد ويحط مصر على خريطة الدول المتقدمة في العالم. النهاردة أهو الحمد لله بتقال نفس الكلام. ليه بقى؟ هل أنجزنا في باقي القطاعات؟ ممكن. هل حسينا أنه الصادرات والاستيراد عاملين مشكلة في العملة الصعبة وبالتالي مفيش حل غير بالصناعة؟ الله أعلم. لكن أيا كان اللي كنا بنقوله أهو الحمد لله بتقال، وفعلا الصناعة هي قاطرة التنمية. طب يا الثروة المعدنية مرتبطة بالصناعة يا دكتور؟ طبعا، لأنه صحيح في دول يعني اليابان نموذج، اليابان نموذج ما عندهاش مادة خام خالص، جابها كلها من بره، بس دي معادلة يعني قاسية ومحتاجة تخطيط وإرادة ومحتاجة إمكانيات كبيرة. لكن احنا عندنا ده، احنا عندنا يعني مفيش يعني سينا مليانة، عندنا مشهورين في الصحراء الغربية بالفوسفات، وعندنا يعني مينا بالكامل اسمه يعني للتصدير الفوسفات، فوسفات أبو طرطور. عندنا أكثر من 7-8 مواني تعدينية، عندنا زيهم مواني بترولية، مهابو جنيمة ورأس سدر وبتروجيت وسفاجة، وكل دي مواني مش تجارية، دي مواني تعدينية وبترولية. وعندنا مواني سياحية، وعندنا مواني تجارية اللي احنا عارفينهم التقليديين اللي احنا عارفينهم، وعندنا مواني للصيد يعني عزبة البرج وخلافه، عندنا يعني رصدنا من المواني بيعدي 57-58 مينا. في ناس معتقدة ان هم 8-9 اللي هم عارفينهم، اسكندرية والسويس والعين السخنة ودمياط، لا ده والسويس لا ده وبورسعيد، لا احنا عندنا رقم ضخم من المواني، بس في مواني متخصصة للتعدين، في مواني متخصصة للبترول، في مواني متخصصة للصيد والسياحة والتجارية. فالشغل في التعدين كبير جدا، الشغل في اكتشافات الغاز والبترول كبير جدا، والحمد لله بنتعامل مع أغلب شركات العالم. عندنا شيل الهولندية، عندنا أباتشي الأمريكية، عندنا روس نفط الروسية، عندنا بي بي البريطانية، وعندنا إيني الإيطالية. فالحمد لله منوعين في الاكتشافات في البحوث، ومدين مساحات كبيرة في شمال الدلتا وشمال البحر المتوسط وفي غرب الصحراء الغرب في شمال الصحراء الغربية، يعني مساحات تزيد يعني ممكن توصل إلى يعني 100 كيلو متر، مش 100 ألف متر، لا 100 كيلو شغالين فيها أو أكتر، شغالين فيها لا أكتر، أكتر بكتير يمكن يزيد عن يعني 20 ألف كيلو ولا حاجة، شغالين فيها شركات بتدور على الغاز وبتدور على البترول وعاملة نجاحات كبيرة. لكن احنا برضو استهلاكنا كبير، يعني الناس كتير متعرفش ان استهلاك مصر من الغاز يوميا 7 مليار قدم مكعب يومي. يوم يعني مش سنوي ولا شهري، لا 7 مليار قدم مكعب في اليوم. فده معناه انه ابتدينا يعني خطط تنمية كبيرة بتستهلك هذه، لأن ده ما يروحش كله للاستهلاك المنزلي، لكن عجلة التنمية والصناعة نتمنى إن كمان هذا الرقم يتضاعف حتى لو استوردنا، بس عجلة الصناعة تشتغل يعني وتدور، لأن فيها عمالة ثابتة، ده اللي يميز الصناعة عن أي حاجة تانية. يعني أنت تبني مدن بتاخد ناس شغاليهم العمال في البناء، بس بعد ما تخلص المدينة بيستنوا لغاية ما يشوفوا شغل في مدينة تانية. لكن الصناعة ميزتها أنها عمالة ثابتة ومدربة، وبالتالي زي ما قلنا في الأول أنه إيدك ماسكة زمام هذا الملف. نعم. أستاذ أحمد، إحنا بعد الفاصل هنروح لنقطة يعني لا تبتعد كثيرا، لأنه برضو في مجال الاقتصاد والاستثمار، بس المرة دي زي ما تكلمنا عن السعودية ورئيس الوزراء دلوقتي هناك ويشجع الاستثمار بحوافز تحفيزية استثمارية، أيضا وزير الخارجية والهجرة الدكتور السفير بدر عبد العاطي في موسكو بيبحث مع وزير الصناعة والتجارة الروسي تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين. بعد الفاصل نتكلم أكثر عنه. كل الصعب وزير. كتب صحفي أستاذ أحمد رفعت الأغنية محفزة جدا الحقيقة، بأنه في حركة بين الوزراء كبيرة جدا، سواء وزير رئيس الوزراء أو وزير الخارجية في بلدان مختلفة، سواء السعودية أو روسيا. وزير الخارجية سفير بدر عبد العاطي يتحدث مع وزير الصناعة والتجارة الروسي في إطار التعاون الاقتصادي والاستثمار. يعني لو تكلمنا عن العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا، شكلها كان عامل زي وبقى دلوقتي. تتكلمي على الأغنية محفزة مرة تانية، بنتكلم على شعراءنا، شعراء الأغنية، لأنه عندهم يعني إنتاج مرة تانية بقول لك أعمل برنامج ثاني فني يا صد أحمد، وتراث رائع يعني غير موجود، ما أعتقدش أنه يبقى موجود. كلمات دي عبد الرحمن محمد، واللي قبليها عبد الفتاح مصطفى طبعا، يعني استرضع فينا وترشد، يعني يا ليت بني سعد انت سعد الاخر. الأغنية دي الاغنيه دي اللي سمعناها ايوه، ف حق بلادك دي عبد الوهاب محمد. ايوه، فمره ثانيه نتكلم، لكن العلاقات المصريه الروسيه نموذجيه طبعا، وصلت الى قمتها وذروتها في الخمسينيات والستينيات. احنا حاربنا بسلاح روسي وانتصرنا 73 بسلاح روسي، واتبنى السد العالي بخبرات روسية وبقرض روسي، المصانع التقيلة، كل الناس عارفة يعني مستوى العلاقات كان عامل ازاي. حصل دروب، حصل مشكلة كبيرة في فترة من الفترات، لغاية بس رئيس السيسي رجعها وابتدى يرجعها حتى هو وزير للدفاع، وكلنا فاكرين الزيارة الشهيرة بالزي العسكري. وبعد تولي سيادته المسؤولية ابتدت بقى العلاقات توصل الى مراحل تقترب من الستينات، وبقينا كلنا فخورين، لانه اولا في الشركات الروسية الثلاثة اللي هم زيهم يعني زي النصر كده عندنا، أو المقاولين العرب يعني وطنية، يعني فوق وطنية كلهم موجودين في مصر. يعني روس نفط لسه بتكلمين عنها، في اكتشافات الغاز والطاقة، روس أتوم هي اللي بتعمل المحطة النووية، وروس كوزموس هي الموجودة في هيئة الفضاء المصرية أو وكالة الفضاء المصرية الجديدة. فدول مش هتلاقيهم، يعني ما اعتقدش ان روسيا عامله كده مع دول تانية. اكبر شركاتها الوطنيه، العلاقات السياسيه انعكاست العلاقات السياسيه طبعا، تنسيق عالي، موجودين مع بعض في سوريا، لدرجه انه ثلاث مثلا يعني ثلاث حالات او اتفاقيات وقف عنف تمت في سوريا كان بيتكتب كده يا استاذه مياده، برعايه روسيه، و يعني اتفاق مصري برعايه روسيه. نعم. ان مصر عملت ثلاث اتفاقات في دمشق والساحل السوري والغوطه مع الفرقاء في سوريا بالتعاون مع الروس. عاملين احنا في مناورات سنويه بين مصر وروسيا، القوات المسلحه هنا والقوات المسلحه هنا. وصل حتى الى التدريب المشترك على اقتحام المدن، عشان حتى لو في شغل ليه علاقه بالارهاب يبقى موجود. طبعا واخدين يعني سلاح، احنا واخدين المسترال اصلا من فرنسا بتوصيه من روسيا، لانها اصلا كانت رايحه روسيا، وبعد كده حصل عقوبات على روسيا فقالوا مش هنقدر نديكم، توافقوا انها تروح عن دوله، قالوا تروح لمصر، وبعد كده ادونا قطعه حربيه روسيه هديه. واخدين يعني 29 عندنا السخوي موجودة، عندنا الاس 300 في الدفاع الجوي، فتعاون عسكري موجود، تعاون الاقتصادي ما كنا هننسى ليهم المدينة الاقتصادية في منطقة قناة السويس، 5.5 مليون متر مربع، الحكومة السنة اللي فاتت زودتها 50,000 أفق، يعني استثمارات 6 مليار دولار، برؤية كده توصل إلى 12 مليار دولار إن شاء الله في المستقبل، زائد السيارة الروسية الشهيرة اللي كل المصريين عارفينها، ونص مصر عندهم هذا النوع من السيارات، مش عايز أقول اسمه، لكن راجع إن شاء الله تصنع في مصر بالكامل، مش بس قطع الغيار. يعني السيارة دي كانت اختفت أصلا، راجع تاني بالكامل، وده خبر يفرح مصريين كتير عندهم هذا النوع من العربيات. فتعاون اقتصادي موجود، تعاون سياسي موجود، هتلاقينا في قضايا تانية، هتلاقينا مثلا في رؤيتنا في اليمن، رؤيتنا في ليبيا، هتلاقينا قريبين من بعض في المواقف السياسية. هتلاقينا في رؤية في الديون، هتلاقينا في رؤية في المناخ، هتلاقينا في رؤية في التشغيل وفرص العمل، هتلاقي رؤية في البيئة، هتلاقي الموقف الروسي قريب جدا من الموقف العربي والموقف المصري تحديدا، طبعا قضية فلسطين هم نسمع الحق الفلسطيني، ما فيش يعني ما اعتقدش فيه فلسطيني واحد استشهد برصاصة روسية، كله رصاص غربي للأسف اللي مع العدو الإسرائيلي. فالتعاون التكنولوجي موجود، التعاون التنموي موجود، ادي لسه قايلين المدينة الصناعية الروسية، السياحة طبعا رقم قياسي هم كان بتعمل كل سنة. المشكلة من ساعة كورونا هي اللي حصل فيها المشكلة، وبعد كده حادث الطائرة الروسية 2015. لكن يعني علاقة مثالية ونموذجية، وليه حق يروح يعني، كان ممكن يبقى وزير التجارة والصناعة هناك، لكن تلاقي في رغبة لإنجاز ملفات على وجه السرعة لدرجة أن وزير خارجية هو الموجود وبتكلم فيها. توازن العلاقات أستاذ أحمد دايما بنتكلم عنه في السياسة الخارجية المصرية، أنه العلاقات ليست فقط في قطب معين، ولكن هي علاقات متوازنة متنوعة. هذا حصل بعد 2014 وحصل بشكل مثالي، يعني أنت علاقاتك مع الولايات المتحدة زي ما هي، لكن وبيدي موجودة من سنة 56 في اكتشافات الغاز، لكن تبدي تجيبي إيني وتجيبي روس نفط الروسية وتجيبي أباتشي تاني الأمريكية وتجيبي شيل الهندية وتجيبي إنرجي وتجيبي يعني أكثر من 10-12 شركة شهيرة، مش عايز أدوش الناس بيهم، لكن لما تجيبي حد يعمل محطات الكهرباء تجيبي الشركات الألمانية، ولما تجيبي حد يعمل مشروعات الجار الكهربائي تجيبي شركات صينية، ولما تجيبي حد يعمل المنطقة المالية في العاصمة الإدارية تجيبي شركات صينية، ولما تجيبي حد يعاين تاني وينشط ويصلح ويراجع السد العالي تجيبي شركات روسية، لما تجيبي حد يعمل المفاعل النووي المحطة النووية تجيبي شركات روسية. مميزين في المجالات كل ولما تجيبي طيران ينافس الاف 16 بعد ما حصل مشكلة فيها في بداية يعني بعد ثورة 30 يونيو تجيب الرافال الفرنسي، ولما تحبي تنوعي في القمح تروحي للهند وتروحي للهند في اللحوم، وتوسعي نشاطك مع لولا المشكلة الأخيرة في السودان كانت يعني التبادل التجاري مع السودان خصوصا في موضوع اللحوم وصل إلى درجة كبيرة. وهكذا. اسمح لي أستاذ أحمد أختم لقائي مع حضرتك، وشكرا كاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت في لقاء مواجهة اليوم. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة، انضمت إلينا الآن موجات شبكة صوت العرب والإقليميات إلى التلفزيون المصري لنقل لقاء دكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج ونظيره الروسي.